أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتقلنا إلى المقام الثاني، وهو الحديث حول نتيجة هذا الدليل العقلي. السلام عليكم ورحمة الله. فإن هذا الدليل العقلي أنتج منجزية العلم الإجمالي الذي ذكرناه، والذي هو علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية في دائرة الروايات الموجودة فيما بأيدينا اليوم. فهذا العلم الإجمالي منجز. خب، نجز علينا ماذا؟ نجز علينا وجوب العمل بهذه الروايات. فإذا تنجز علينا بموجب هذا الدليل العقلي، تنجز وجوب العمل بخبر الواحد. خب، هل هذا هي نفس الحجية التي كنا بصدد إثباتها لخبر الواحد؟ هل هذه النتيجة التي حصلنا عليها من خلال هذا الدليل العقلي، والتي هي عبارة عن وجوب العمل بخبر الواحد، هل هذا يشبع حاجتنا؟ نحن كنا بصدد إثبات حجية خبر الواحد. الحجية شيء، ووجوب العمل بالرواية شيء آخر. هذا الدليل العقلي أثبت وجوب العمل بكل رواية من باب الاحتياط عقلا، لأنه أكو علم إجمالي، ودائرة هذا العلم الإجمالي واسعة تشمل كل الروايات، كل خبر واحد سواء ثقة أو مو ثقة، كل خبر واحد موجود في الكتب الأربعة وفي الوسائل، هذه أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز. فتنجز علينا وجوب العمل بكل الروايات الموجودة بأيدينا. هذا غير الحجية التي كنا بصدد إثباتها لخبر الواحد. حجية الرواية مفهوم، ووجوب العمل برواية من باب الاحتياط مفهوم آخر. فهما من حيث المفهوم متغايران، الحجية مع المنجزية، هذا واضح. لكن بحثنا الآن ليس في هذه النقطة. هو واضح مفهومان هما شيئان، حجية الرواية شيء، ووجوب العمل بالرواية من باب الاحتياط العقلي شيء آخر غير ذاك مفهوما. لكن الكلام الآن في أنه نتيجة هذين واحدة أو لا، النتيجة أيضا تختلف. نتيجة الحجية مع نتيجة المنجزية يعني وجوب العمل بالرواية، النتيجة واحدة، يعني لا يوجد فارق عملي ينعكس على عمل المكلف خارجا، لا يوجد فارق عملي بين أن تكون الرواية حجة على المكلف وبين أن يتنجز على المكلف وجوب العمل بالرواية. هل هكذا؟ هل أن النتيجة العملية واحدة أو لا؟ النتيجة العملية تختلف. خب، هذا بحثنا. هنا يوجد كلام قد يقال، وهو أن النتيجة واحد، النتيجة العملية لحجية خبر الواحد التي كنا بصدد إثباتها مع المنجزية التي ثبتت بالدليل العقلي بالعلم الإجمالي، النتيجة بينهما، بين الحجية والمنجزية واحدة، النتيجة العملية واحدة، إنما الاختلاف والفرق بينهما في بعض الآثار التي لا ترتبط بالوظيفة العملية للمكلف، وإلا من حيث الوظيفة العملية للمكلف لا فرق بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نقول بشنو المنجزية، يعني وجوب العمل بخبر الواحد. من حيث الوظيفة العملية ماكو فرق، لأنه على كل حال يجب على المكلف أن يعمل بخبر الواحد الذي يدل على التكليف، سواء قلنا بهذا من باب أن خبر الواحد حجة شرعا وتعبدا من قبل الشارع، يعني الشارع جعل خبر الواحد حجة من خلال آية النبأ مثلا أو من خلال آية النافر مثلا، ها؟ سواء قلنا هذا من باب جعل الحجية لخبر الواحد أو قلنا بأنه لا، الشارع لم يجعل الحجية، وإنما العاقل هو الذي نجز علينا وجوب العمل بخبر الواحد باعتبار هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه. على كل حال نتيجة عمليا واحدة، لأنه على كل حال سواء كان حجة شرعا وتعبدا هذا الخبر أو كان عقلا يجب علي احتياطا العمل به، المهم أنه أنا وظيفتي العملية أن أعمل بهذا الخبر، فالنتيجة العملية واحدة. نعم، يقول صاحب هذا الكلام، يقول النتيجة العملية واحدة، نعم قد يتراءى هنا بعض الفوارق والآثار بين هذين القولين، يعني بين أن نقول بالحجية وبين أن نقول بالمنجزية، بعض الفوارق والآثار بين هذين القولين تتراءى لنا، لكنها ليست فوارق مهمة في مقام العمل المحض، يعني لا ربط لهذه الآثار بعمل المكلف. من جملة تلك الفوارق والآثار هذا الأثر، وهو أنه بناء على القول بحجية خبر الواحد، إذا قلنا أن خبر الواحد حجة إذن يجوز للفقيه أن يسند مفاد الخبر إلى الشارع، مثلا إذا دل خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة، فإذا قلنا بأن خبر الواحد حجة تعبدا وشرعا إذن يجوز للفقيه أن يسند مفاد هذا الخبر وهو وجوب صلاة الجمعة يسنده إلى الشارع، يقول الشارع أوجب صلاة الجمعة، يجوز له. وطبعا هذا أيضا بناء، هم مو مطلقا، يجوز له إسناد مفاد الخبر إلى الشارع إذا بنينا على أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي وليست فقط تقوم مقام القطع الطريقي، يعني هذا بحث تقدم قبل سنين بحثناه هنا، بحث أن الأمارات هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، مسلما تقوم مقام القطع الطريقي، يعني مثلا عندما يقول الشارع الخمر حرام، خب قطعي أنا بحرمة الخمر، هذا قطع شو يسموه طريق، يعني طريق لي إلى اكتشاف الحرمة الواقعية، هذا القطع الطريقي. الأمارة التعبدية الظنية اللي أصبحت حجة من قبل الشارع هذه تقوم مقام القطع الطريقي، يعني لو أنه أنا قطعت بأن الخمر حرام يتنجز علي حرمة شربه، وإذا ما قطعت خبر واحد اللي أصبح حجة من قبل الشارع يعني أمارة معتبرة دلت على حرمة شرب الخمر أيضا يتنجز عليه حرمة شرب الخمر. فالأمارات المعتبرة تقوم مقام القطع الطريقي، هذا واضح، إنما الكلام في قيامها مقام القطع الموضوعي. قطع الموضوعي مثل شنو؟ مثل هذا القطع هذا في هذا المثال الذي الآن مثلنا به، جواز إسناد شيء إلى الشارع، هذا أخذ في موضوعه القطع. يعني إنما يجوز للإنسان، أي إنسان يجوز له أن يسند مطلبا إلى الشارع فيما إذا علم بأن هذا قاله الشارع، فيجوز إسناد ما تعلم بأنه من الشارع يجوز إسناده إلى الشارع. أما إسناد شيء لا نعلم بصدوره من الشارع هذا افتراء على الله، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، لا يجوز إسناد ما لم يعلم. فالعلم بشيء هذا علم موضوعي أخذ في موضوع جواز إسناد ذاك الشيء إلى الشارع. خب، هل الأمارة تقوم مقام هذا العلم؟ يعني أنا إذا علمت بأن صلاة الجمعة واجبة أقدر أسند وجوب صلاة الجمعة إلى الشارع لأن عندي علم، فما يشملني أم تقولون على الله ما لا تعلمون، لا، قلت على الله ما أعلم مو ما لا أعلم، علم موضوعي عندي فأسند ما بي إشكال. لكن إذا ما عندي علم بوجوب صلاة الجمعة، خبر الواحد دل على وجوب صلاة الجمعة، أقدر أسند هذا إلى الشارع؟ إذا قلنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بلي يجوز، إذا قلنا لا لا. طبعا نحن في ذاك البحث اخترنا عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، لكن بناء على قيامها مقام القطع الموضوعي كما هو مبنى المرزا النائيني على ما أتذكر، المحقق النائيني بنى هناك على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بناء على مسلكه هو من جعل العلمية والطريقية، باعتبار هو يرى أن حجية الأمارات عبارة أخرى عن كونها علما تعبديا، فإذا علم إذن إسناد مفادها إسناد عن علم فيجوز. على كل حال، بناء على أن الحجة تقوم مقام العلم الموضوعي، خب إذا قلنا بحجية خبر الواحد إذن يجوز إسناد مفاد خبر الواحد إلى الشارع، هذا بناء على القول بالحجية. أما بناء على القول بالمنجزية، يعني إذا قلنا بأنه يجب العمل بالروايات لا من باب أنها حجة تعبدا وشرعا، من باب أن العاقل احتياطا يحكم بوجوب العمل بها باعتبار العلم الإجمالي اللي ذكرناه، إذا قلنا بهذا خب لا يجوز إسناد مفاد الرواية إلى الشارع، لأن العمل بالخبر بناء على القول بالمنجزية إنما هو من باب الاحتياط لا أكثر، ليس من باب أن الشارع أن يعني إنما نعمل بالخبر من باب الاحتياط لا من باب أن مفاد الخبر ثابت مؤدى الخبر ثابت، لا، المؤدى لم يثبت، الخبر إذا دل على وجوب صلاة الجمعة العلم الإجمالي أوجب علينا ماذا عقلا؟ أن نعمل بهذا الخبر هالمقدار، أما العلم الإجمالي ما يقول أن صلاة الجمعة واجبة واقعا، يعني مفاد الخبر ثابت واقعا، العلم الإجمالي ما العلم الإجمالي يقول بعض هذه الروايات صحيح مطابق للواقع، لكن هل هذا البعض من من من من ذاك البعض الصحيح، هل هذه الرواية صح من البعض الصحيح أو لا، هذا ما يقول. فالعلم الإجمالي أوجب علينا العمل بهذه الرواية، العلم الإجمالي لم يدل على ثبوت مفاد هذه الرواية ومؤدى هذه الرواية، مؤدى هذه الرواية وهو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة لا هو ثابت وجدانان كما هو واضح، لا نحن ما ندري، ولا هو تعبدان ثابت، إذ لم تقم الحجة التعبدية الشرعية على وجوب صلاة الجمعة. ماكو حجة في البين، لأن بلان على المنجزية جا نحكي مو بلان على الحجية. المفروض أنه ما ثبت عندنا حجية خبر الواحد، وإنما ثبت فقط منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا هو الفارق والأثر العملي الأول بين هذين القولين الذي قد يطرح هذا الفارق. لكن طبعا هذا الفارق كما ترون كما تلاحظون هذا ليس فارقا في عمل المكلف، وإنما هذا يرجع إلى الفقيه. الفقيه يقدر يسند مفاد الخبر إلى الشارع، لأن الفقيه هو الذي يرى الروايات. العامي يشتغل شغله بالبازار، مش معرفة بالروايات. الفقيه هو الذي يشوف الرواية، فبالنسبة للفقيه هذا الأثر قد يقال موجود، أنه بناء على الحجية يجوز له إسناد مفاد الخبر إلى الشارع، إذا قلنا بقيام الحجج والأمارات مقام القطع الموضوعي، وبناء على المنجزية لا. هذا هو الفارق والأثر الأول بين القولين. هناك فارق وأثر ثان بين هذين القولين، هذا وجدته مذكورا في تقرير السيد الهاشمي حفظه الله، وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر حفظه الله لبحوث سيدنا الأستاذ الشهيد. في هذين التقريرين يوجد أثر آخر مذكور غير هذا الأثر الأول، غير هذا الفارق الأول. طبعا هذا الفارق أنا موجود عندي في كتاباتي وتقريراتي لبحث سيدنا الأستاذ الشهيد، هذا أنا موجود عندي. الثاني؟ لا، الأول اللي ذكرناه، الأول موجود عندي. والسيد الحائري أصلا ما ذكر لا هذا الأول ولا الثاني، هيش لم يذكرهما أبدا. السيد الهاشمي والشيخ حسن عبد الصالح ذكروا أثرين، هذا الأول اللي أنا ذكرته ويذكرون أثر ثاني، وهذا الأثر الثاني هو أنه بناء على القول بالحجية، لو قلنا بأن خبر الواحد حجة شرعا وتعبدا بلي، فلو صادف أن كانت جميع الأخبار مطابقة للواقع، جميع الأخبار التي ثبتت حجيتها لو صادف أنها كانت مطابقة للواقع، يعني مثلا أفرض جميع الأخبار 100 مثلا من باب المثال، وكانت كل هذه الأخبار 100 الدالة على تكاليف متعددة مطابقة للواقع، يعني كانت هناك تكاليف واقعية 100 في الواقع ثابتة ومجعولة في الشريعة، والمكلف خالفها جميعا يعني خالف كل الروايات، هنا في هذا الفرض، في فرض أن تكون الروايات الدالة على التكاليف مطابقة للواقع ونقول بحجية الروايات، نقول بالحجية مو المنجزية، والمكلف يخالف كل هذه الروايات، في هذا الفرض سوف يكون المكلف عاصيا لهذه التكاليف 100 جميعها، ويستحق العقاب عقاب العصيان بعدد الأخبار التي خالفها، يعني 100 عقاب يستحق لأنه خالف 100 تكليف. باعتبار أن هذه التكاليف الواقعية المئة كلها قد تنجزت عليه من خلال الحجة الشرعية. الحجة الشرعية عبارة عن الروايات، كل تكليف من هذه التكاليف كانت عليه رواية حجة شرعا وهو خالفها، فيكون قد صدرت منه مئة عصيان فيستحق مئة عقاب، هذا بناء على القول بالحجية. بينما على القول بالمنجزية لا، ليس الأمر كذلك، لأنه بناء على هذا القول المكلف يعلم إجمالا بثبوت بعض التكاليف الواقعية في مجموع الأخبار المئة. العلم الإجمالي هكذا كان يقول، يقول هاي الأخبار اللي بأيدينا ولنفرضها مئة، كل الأخبار اللي بأيدينا مئة مثلا، المستدل بالدليل العقلي كان يقول نحن نعلم إجمالا بأن بعض هذه الأخبار صحيح ومطابق للواقع، ومو معقول كل الكذب بعضها. فإذا الأخبار مئة فمثلا عشرة منها على الأقل صحيح، هذا المقدار. العلم الإجمالي كان علما بماذا؟ بثبوت عشرة تكاليف على الأقل في مجموع الروايات المئة، فالمكلف يعلم بثبوت عشرة تكاليف في هذه الروايات المئة. فحتى لو فرضنا مطابقة جميع هذه الروايات المئة للواقع، يعني فرضنا أنه في الواقع كانت هناك مئة تكليف ثابتة في الواقع على المكلف، والمكلف هم خالفها جميعا كما فرضنا، لكنه مع ذلك سوف لا يكون عاصيا لمئة تكليف، لأن العصيان ما معناه؟ العصيان أن يكون هناك تكليف ثابت عليك في الواقع وتعلم به وتخالفه، العصيان هذا. المكلف هنا كان قد ثبت عليه مئة تكليف في الواقع حسب الفرض، لأننا فرضنا أن الروايات صادف أنها مطابقة للواقع كانت كلها، فالتكاليف ما كانت ثابتة عليه في الواقع، لكن هو لم يعلم بمئة تكليف، هو علم بعشر تكاليف مو أكثر، لأن العلم الإجمالي كان هذا، كان يعلم إجمالا بأن على الأقل عشرة من هذه الروايات المئة مطابقة للواقع، إذن فعشرة تكاليف يعلم بها إجمالا، أكثر من عشرة ما كان عنده علم. فباعتبار أنه لم يكن يعلم بأكثر من عشرة، هو العلم الإجمالي هم لا ينجز إلا مقدار معلومه، العلم الإجمالي خب ما ينجز أكثر من مقدار معلومه. يعني في كل علم إجمالي، أنا إذا عندما أعلم إجمالا بأنه خمسة من هذه الأواني أو خمسة من هذه اللحوم العشرين خمسة منها محرمة، وهذا العلم الإجمالي ينجز علي ماذا؟ خمس حرمات، وما ينجز علي عشرين حرمة. نعم عدد هذا أطراف هذا العلم الإجمالي عشرين، لكن هذا العلم الإجمالي ينجز علي خمس حرمات، خمس تكاليف مو أكثر. العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من معلومة، فالذي تنجز على هذا المكلف في هذا الفرض كان عبارة عن عشرة تكاليف فقط، فهو لم يعصي أكثر من عشرة تكاليف، إذن لا يستحق العقاب عقاب العصيان إلا بعدد التكاليف العشرة المعلومة له بالإجمال، لأنه لم يصدر منه أكثر من عشر معاصي. نعم هو بعدين يقول، يعني المقرران السيد الهاشمي والشيخ حسن عبد الساتر هكذا في تقريرهما ورد يقولان نعم هو متجري هذا المكلف مو عاصي، بمقدار عشرة عاصي، لأنه كان يعلم بثبوت عشر تكاليف وكانت ثابتة واقعا فخالفها، فبمقدار عشرة هو عاصي، لكن بمقدار تسعين تكليف الأخرى، التسعين الأخرى من المئة تكليف، بمقدار تسعين هذا متجري هذا المكلف، إذا هم يستحق العقاب يستحق عقاب المتجري لا عقاب العاصي، باعتبار أنه في كل طرف من هذه الأطراف التسعين كان يوجد لديه احتمال انطباق أحد التكاليف العشرة المعلومة على هذا الطرف، إذن هو تجرى وخالف فيستحق العقاب عقاب المتجري بعدد هذه الأطراف. هذا ما مذكور في الكتابين. أقول كما قلت قبل قليل، هذا الفارق الثاني الذي ذكره المقرران حفظهم الله ما موجود عندي. كتقرير يعني عن السيد الشهيد أنا ما موجود عندي في دفاتري، والسيد الحاري أصلا ما ذكر لا الموجود عندي ولا الموجود عندهم. فعلى كل حال سواقع ما ذكره سيدنا الأستاذ الشيخ شنو الله أعلم، هل كما أنا موجود عندي بس ذاكر الأثر الأول سيد الشهيد أو ذاكر الأثرين أو ما ذاكر بعد الدرس، ما أدري ما أذكر. على كل حال الواقع هذا، وعلى كل حال الذي يخطر ببالي هو أن هذا الأثر والفارق الثاني هذا لا يمكن المساعدة عليه، لا يمكن قبوله. يعني هذا المذكور في التقريرين المطبوعين السيد الهاشمي والشيخ الشيخ عبد الساتر، هذا ليس فارقا بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. مو صحيح أن نقول أنه بناء على القول بالحجية هذا المكلف في هذا الفرض الذي قلناه يعتبر عاصيا 100 عصيان ويستحق عقاب العصيان 100 مرة، أما بناء على المنجزية لا يكون عاصيا إلا بمقدار 10، ونعم هو متجري بمقدار 90. هذا الكلام غير صحيح، لأنه على كلا القولين سواء قلنا بالحجية حجية هذه الروايات 100 أم قلنا بالمنجزية ووجوب العمل بهذه الروايات، على كلا القولين المكلف في هذا الفرض الذي ذكر وهو فرض مطابقة جميع الأخبار 100 للواقع، يعني فرض ثبوت 100 تكليف في الواقع على المكلف ومخالفة المكلف لها جميعا في هذا الفرض، على كلا القولين المكلف عاص لها جميعا، مو عاصي 10 ومتجري 90، على كلا القولين هو عاص لها جميعا ويستحق عقاب العصيان بعددها، وذلك لأنه على كلا القولين تنجزت على هذا المكلف جميع التكاليف الواقعية 100، وقد كانت هذه التكاليف هم ثابتة واقعا كما فرضنا وخالفها جميعا، على كلا القولين تنجزت عليه كل التكاليف 100. غاية الأمر أنه بناء على القول بالحجية تنجزت التكاليف 100 عليه بالمنجز الشرعي، يعني بالحجة الشرعية التعبدية، المنجز كان شرعي بناء على القول بالمنجزية، المنجز الذي نجز على المكلف كل التكاليف 100 الواقعية كان عبارة عن منجز شرعي، جعله الشارع منجزا، جعل الشارع الروايات حجة، هذا بناء على القول بالحجية. أما بناء على القول بالمنجزية المنجز الذي نجز على المكلف كل التكاليف 100 منجز عقلي، وهو العلم الإجمالي. بالأخرة على كلا التقديرين تنجزت هذه التكاليف المئة الواقعية على المكلف، إما بمنجز شرعي أو بمنجز عقلي، على القول بالحجية بمنجز شرعي، على القول بالمنجزية بمنجز عقلي. يعني دخلت كلها فيها كلها تنجزت عليه غاية الآن، على القول بالحجية تنجزت عليه شرعا مو عقلا، لا أما على القول بالمنجزية تنجزت كل التكاليف المئة عليه عقلا، لأن كل المئة التكاليف كانت من أطراف علمه الإجمالي، كان يجب عليه أن يحتاط أن يمتثلها جميعا، فكلها تنجزت عليه بالمنجز العقلي الذي هو عبارة عن العلم الإجمالي. هذا العلم نجز على المكلف كل الأطراف المئة. نعم معلوم هذا العلم الإجمالي كان عشرة كما قلتم، كان يعلم بثبوت عشرة تكاليف من ضمن مئة رواية، في ضمن مئة رواية معلوم العلم الإجمالي كان عبارة عن عشرة تكاليف في مجموع هذه الأطراف المئة، لكن من قال لكم أن العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من معلومه؟ هكذا جاء في الكتابين كما أشرت، أن العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من معلومة. إذا أنا أعلم بحرمة خمسة لحوم من هاي اللحوم العشرين، فهذا العلم الإجمالي ينجز علي خمس حرمات. لا، العلم الإجمالي ينجز علي عشرين حرمة، حرمة هذا اللحم وحرمة هذا اللحم وحرمة هذا اللحم وحرمة هذا. نعم أعلم بالحرمة الواقعية لخمسة منها فقط مو أكثر، لكن اللي تنجز علي الآن بالأخرة أن أحتاط عن كلها، يعني كلها حرام الآن علي، عشرين حرمة تنجزت علي بالعلم الإجمالي. هذا غلط، أن العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من معلومه، لا خير، ينجز بمقدار أطرافه كله، بس أطرافه عشرين مئة أيا كان، مو بمقدار فقط المعلوم بالإجمال ينجز. وسيدنا هذا يرتضيه سيد هاشمي، يعني ما هذا مذكور الكتاب؟ لا يعني في أضواء ما في أضواء ما ما ما أدري ما، ذاك الوقت اللي أنا كاتب ذني ما أظن كان أضواء طالعة، أضواء جديدة، أضواء وآراء جديدة يعني في كم سنة، يعني هذا قديم أنا ما شفت. إذا أنتوا تتفضلون تشوفون أضواء في هالمورد أكو عنده هو هذا الكلام الموجود. العلم الإجمالي من قال أنه لا ينجز أكثر من معلومه؟ بالعكس، الأمر دائما بالعكس، يعني العلم الإجمالي ينجز كل أطرافه، مو بس فقط ينجز المعلومة الإجمالي فقط، يعني خمسة من خمسين أو واحد من اثنين أو لا ينجز كل الطرفين أو كل الأطراف، والأطراف دائما أكثر من المعلوم، معلوم الإجمالي. إذن فالمكلف على كلا القولين عصى مئة تكليف واقعي ثابت في الواقع ومتنجز عليه بمنجز تام إما شرعي أو عقلي، فيستحق عقاب العصيان بعدد معاصيه. وأما قولكم أنه متجري في تسعين، أصلا التجري هنا ما له معنى، عجيب هذا، يعني غفلة منهما. التجري إنما هو فيما إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، يعني إذا أنا أشرب مائع وأعتقد أنه خمر لكن هو في الواقع شنو؟ ماي. أنا اعتقادي أن هذا حرام لكن هو في الواقع مو حرام، فإذا شربت هذا هو التجري. بينما هنا فرضنا أن التكاليف كانت ثابتة واقعا، شلون تجري؟ منجز. لا يعني لا مو غير منجزة، لا أقول الإجمالي مهمة، لا المنجز غير فرضنا أن التكاليف هم صدفة مطابقة للواقع كانت، يعني هاي الروايات المئة كلها كانت مطابقة للواقع، يعني هذه التكاليف المئة التي تعبر عنها هذه الروايات المئة، هذه التكاليف كانت واقعية ثابتة واقعا مجعولة من قبل الشارع، وأنا خالفت تكاليف واقعية. شلون تجري؟ التجري إذا خالف تكليفا لم يكن ثابتا في الواقع، كان يزعم ويتوهم ثبوته، تجري هذا، بينما فرضنا أن التكاليف كانت ثابتة واقعا. على كل حال، إذن لم يبقى فرق بين القولين إلا الفارق الأول، مسألة جواز الإسناد، هذا اللي أنا مذكور عندي طبعا، وإن كان السيد الحاري هو مرتاح أصلا لم يذكرهما، لا الأول ولا الثاني. بلي السيد الحاري واثر المطلب، ما ذاكر لما الشيخ ذاكر، ولعله هذا شنو الشيخ هنا يقول حتى لو فرضنا مطابقة الجميع، يعني كأنه ترقي، إذا ما فرضنا مطابقة الواقع يأتي الكلام يأتي النقاش إذا, إذا, إذا, إذا لم نفرض المطابقة يختلف أصلا الكلام كله يختلف، ما هو ترقي هنا عنده حتى لو فرضنا، لا يفرقون بين أن نفترض المطابقة للواقع وبين أن لا نفترض، فرق يصير، كن نفرقهم، هما اثنيناتهم ساقاه بمساق واحد، ومو هيجي مو هيجي فرض مطابقة الأخبار للواقع يختلف جوهريا، يختلف عن فرض عدم المطابقة. فرض عدم المطابقة يصير تجري، بلي فرض المطابقة ما يصير تجري، يصير عصيان. سيدنا كل البناء بناء على أن العلم الإجمالي ينجز معلومة يبدو، ورتبوا عليه هذا الآثار، هذا فيه خطأ، فيت خطأ، أفرضوا هذا الخطأ قضاء ما نظره، ينجز معلومة. أنتوا قلتوا بالتسعين الأخرى هو متجري، أقول شلون متجري؟ التسعين الأخرى التكليف كان ثابت، إذا التكليف ثابت تجري يسموه عاصي. الحمد لله رب العالمين.